لا المسدس وقتله مسلم، يعني تضغط زر والمسدس يقتل وانت اللي تقتل، نفس الشيء. بينهم فرق، ها؟ في فرق بين زر المسدس زر زر الكاميرا، ما بينهم فرق. نعم سمي ما شئت، انت مقتنع سمي ما شئت، لان عندك مشايخ كبار يقولون هذا الكلام، نبي بنعارضهم، احنا نبدي راينا، جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب الكاميرات السلم. كانت تصور بالحرم وغيره، والان صارت عباده، ما يجيبون حفل تحفيظ القران يجيبونهم يصورونهم بالمساجد وبكل مكان، ما كل شيء المساله على شوي شوي. لما جاءت كان التصوير قليل ونادر وللحاجه، لما جاءت هذه الجوالات وافتى بعض اهل العلم بتحريم شرائها وعلقت في المساجد، حدت بعض الشيء، لكن اذا اقتنيت استمرها الناس، واحد من خيار طلاب العلم مثلا، نعم، ومن احرص الناس على الخير ومن ابعدهم عن المحدثات، عنده الجوال اللي فيه كاميرا، كان يقول انا بصور، لا احتجت الى صفحه من كتاب، او اذا احتجت يعني بقدر الحاجه والضروره، او ذهبت برحله وجاز لي المنظر وصورت، بهذه الحجه يشتري. لكن وش موقفه اذا من الطفل عنده في حبواته الاولى، هل يملك نفسه ان يصوره والناس يصورون ويحتفظون ويفعلون وفي خطواته الاولى تنازع نفسه لا يستطيع ان يقف ضدها وامامها، ثم عاد ينفتح الباب، والله المستعان. شو عليه؟ لا ما هو بتضمن، ما انا بقول لك لانه مصور، قلت لك لانه لا يخلو من امرين، اما ان يكون مذكى او غير مذكى. مذكى واكل ما في اشكال، ما في اشكال ابدا، لا ما في اشكال، اكلوا لحمه ما يجي. من اين يرد التحريم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدخل التحريم، لا من هذه الجهه ولا من تلك. شو؟ مثل ما قلت لك، إن كانت غير مذكاة فهي نجسة. إذا كانت مذكاة ذبحت لغير مأكل حرام. وين؟ لا المذكاة ما يقول أحد بتحريمها، طاهرة. إذا أكل لحمه مثل ما يذكر الشيخ، من أين يجت التحريم؟ وليس فيها مضاهات الخلق، هذا خلق الله. الظاهر نقف على السلام، جزاكم الله خير. من تباغين درس اليوم؟ ها؟ تباغين تدري شو السبب؟ السبب أنت اللي طلعتك اليوم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على البشير النذير، اللهم صل وسلم على عبدك. شو تذكر لغير اكل اللحم؟ أيه. المشتري الان هذا لكن المشتري من يدخل بالتحريم ولا نقول؟ لا، هي اذا وجدت وعلى هذه الكيفيه لا يمكن اكلها. ولا يمكن الاستفادة بها، لا ما في المشتري ما عنده شغل، حتى المشتري وهو بالامكان الاكل منها يعني بوقت ذبحها يسكن معاون معين. شيخ الان في محلات تبيعها كمحلل مفرغه من كل شيء، معشيه ليك او قطن، خلق الله يعني. شريتها انا ما علي شيء. وفي الاصل تؤكل ولا ما تؤكل؟ بعضها يؤكل وبعضها ما يؤكل. لا اللي ما يؤكل نجس، ما تحل ذكاء. ايهما ايهاب دبي؟ بسم الله. أنت تستعمل إهاب ولا تستعمل غزال الكامل؟ يا شيخ إذا صرت أرى أنه محرم التصوير.